وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الجويني رحمه الله: ترتيب الأدلة. قال: ترتيب الأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب بالظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. يقول: ترتيب الأدلة، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب بالظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. هنا المؤلف قال كلاما يحتاج إلى بيان، والمؤلف تكلم بصورة إجمالية وليست تفصيلية، يعني قال ترتيب الأدلة ولم يذكر ما هي الأدلة. إذا قلنا الأدلة في الأصول فيقصد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة، طيب، وقول الصحابي. فهو قال: أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، ولم يذكر هل يقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس وهكذا، لم يذكر. ولكن هو له كتاب آخر اسمه البرهان، فصل فيه هذا الأمر، فصل فيه هذا الأمر. على العموم، جمهور العلم يقولون إن القرآن والسنة مقدمان على الإجماع والقياس، ويجعلون القرآن والسنة في مرتبة واحدة، يجعلون القرآن والسنة في مرتبة واحدة، يقولون السنة مثل القرآن. فماذا يقصدون بأن السنة مثل القرآن؟ مثلها إيه في الفضل والشرف؟ في الاستدلال، في الاستدلال على الأحكام، لكن ليست السنة كالقرآن، لأن القرآن إنكار حرف واحد منه كفر بالله العظيم. لكن القرآن والسنة، البعض يقدم السنة على القرآن، وهذا هو الراجح في الاستدلال، نعم في الاستدلال. والبعض يقدم القرآن على السنة، والبعض يرى أنهما دليل واحد وهو الصحيح، تمام، أنهما يعني أنه في مرتبة واحدة، لأنهما كلاهما وحي، فالقرآن وحي من الله، والسنة وحي أيضا، لأن رسولنا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، القرآن والسنة في المرتبة الأولى، هذا عند جمهور أهل العلم، يقولون القرآن والسنة مرتبة أولى، يليها الإجماع، الإجماع. طيب، البعض قال الإجماع مقدم على كل الأدلة، الإجماع مقدم على كل الأدلة، وهذا قول طائفة كبيرة جدا من أهل العلم، طائفة كبيرة جدا من أهل العلم يقولون إن الإجماع مقدم على جميع الأدلة إذا ثبت الإجماع ثبوتا صحيحا لا مطعن فيه. ليه؟ قال الاستدلال بالقرآن ربما يكون ظاهر الآية غير مراد، والاستدلال بالسنة ربما تستدل بحديث ثم يثبت نسخه، ربما يثبت نسخ الحديث، لكن الصحابة إذا أجمعوا على أمر إجماع قطعي ثبوتي يكون هذا الإجماع مستنده دائما ما استقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا الإجماع على القرآن والسنة. وأنت تصطدم لما تسمع هذه العبارة، لأن ربما ظننت أنهم يقدمون الإجماع في الفضل والشرف، لا، الكلام على الاستدلال، على استنباط الدليل، وليس على الفضل والشرف. صح، القرآن مخلوق، السنة ممكن تكون مخلوقة بعضها، لأن بعضهم ممكن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كلامه صلى الله عليه وسلم على القرآن مخلوق في الغالب، فإذا القرآن أعظم وأشرف من السنة، لكن الكلام على الاستدلال، استخراج الدليل. استخراج الدليل ممكن السنة تقدم على القرآن، استخراج الدليل ممكن الإجماع يقدم على القرآن والسنة. فلا تصطدم بمثل هذه العبارات من الأصوليين، فقالوا الإجماع مقدم على جميع الأدلة إذا ثبت ثبوتا صحيحا بطريقة سليمة لا مطعن فيها. لأن معقول أن الصحابة كلهم يجمعون على شيء إجماع قطعي ويكون هذا الشيء ليس له مستند؟ مستحيل، محال. إجماعهم معصوم، إجماع الصحابة رضي الله عليهم معصوم. لكن دعوى الإجماع لا تقدم، دعوى الإجماع. وإذا معظم الإجماعات هي دعوى إجماع وليست إجماعات، كمن قال إن هناك إجماعا على أن تارك أعمال الجوارح كافر، من قال هذا فهو يقول بدعوى الإجماع للإجماع. ولذا أحمد رحمه الله لا يرى الإجماع، يعني فسرنا هذا الكلام من قبل، يعني لا يرى حدوث إجماع بعد الصحابة. وهو صحيح إن لم توجد مسألة أجمع عليها إجماعا صحيحا قطعيا بعد الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هل يمتنع؟ لا، ممكن يحدث، لكن هل حدث؟ لا، لم يحدث بعد الصحابة إجماع. فهناك دعاوى إجماع. ولذا ترى ابن المنذر رحمه الله يقول أجمعوا أجمعوا أجمعوا، وليس يقصد أجمعوا، وإنما يقصد أكثر أهل العلم على كذا. فهي تعد دعوى إجماع لا إجماع، دعوى إجماع يعني زعموا بالإجماع لا إجماع. الإجماع الطائفة اللي بتقول إن الإجماع مقدم عليه القرآن والسنة، لأن الإجماع إذا ثبت لا يمكن تأويله ولا نسخه، لكن القرآن آيات يمكن تأويلها، والسنة يمكن تأويله ويمكن نسخها، أما الإجماع لا يمكن لا تأويله ولا نسخه، فقالوا. لكن الغالب عند أكثر أهل العلم أجب أكمل تقديم الكتاب والسنة على الإجماع، وأكثر أهل الأصول على أن القرآن والسنة أولا ثم الإجماع ثم القياس ثم الاستصحاب. فقوله أما الأدلة، يبقى احنا بس بينا ما هي الأدلة، فقط قلنا ما هي الأدلة. ما هي الأدلة محمد؟ وما المقصود بالأدلة؟ يعني القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة وهكذا. فقال وأما الأدلة، فشرحنا كلمة الأدلة. فيقدم الجلي منها على الخفي. الجلي أحيانا يأتي الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ويكون جليا جدا واضحا جدا، أتى بدليل متواتر مثلا، فهذا يقدم على الخفي من القرآن والسنة. الجلي يقدم على الخفي الواضح جدا، الجلي الواضح، وهذا قد يكون بسبب التواتر أو كثرة النصوص في المسألة. فعندما يتعارض دليلان أحدهما صريح والآخر فيه خفاء، فعندئذ يقدم الصريح. عندك في البخاري ومسلم حوالي 15 حديثا فيها عدم الاغتسال من الإيلاج، يعني رجل جامع امرأته ولكنه لم ينزل، في 15 حديث البخاري ومسلم انه لا غسل عليه. هذا جلي ولا خفي؟ لا، خفي. خفي لماذا؟ لوجود احاديث اخرى في البخاري ومسلم ربما اقل من هذا العدد، لكن فيها النص الصريح بالاغتسال من الجماع. اذا الاغتسال من الجماع، ان الجماع ثبت بايه؟ بنص صريح جلي. وأما عدم الاغتسال فثبت بنص خفي ليس صريحا، فبالتالي إذا يقدم الجلي أو الخفي. ولذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وقال يا رسول الله أنا أغتسل من الجماع، من روى الحديث ده؟ عائشة رضي الله عنها في البخاري. تقول عائشة رضي الله عنها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أنا أغتسل من الجماع، قال أما أنا وهذه فنغتسل من الجماع. كده على طول. ده دليل ايه؟ ده جلي وصريح يقدم على الخفية الأخرى، الأدلة الخفية الأخرى، فيقدم الجلي على الخفي على طول، يقدم الجلي على الخفي على طول. ما هو في المسألة خفي لماذا؟ لوجود أصرح منه بوجوب الغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا الماء من الماء، يعني الاغتسال بالماء من نزول الماء، خلص الماء من الماء على طول. وقال إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقال وجب، فلما قال وجب الغسل خلاص دل ذلك على أن الأحاديث الأخرى صارت منسوخة، والمنسوخ خفي والناسخ جلي. أنا أغتسل أنا وهذه من الجماعة. نعم، القرية التي واسأل، هذا بالنسبة هذا كلام ثاني بقى على المجاز، وإحنا شرحنا هذا الكلام. لا لا لا، هذا لا خفي ولا جلي، هذا الكلام في المجاز، والمجاز ممنوع عندنا في القرآن والسنة لأن لغة العرب تكلمت بها، فلم يعد مجازا. هذا في باب المجاز وليس في باب الجلي والخفي. إذا التقى الختانان وجب. لا لا لا، هذا من باب ذكر القرينين، كما تقول جاء البكران وجاء العمران والشمسان والقمران. الشمسان هنا معناها الشمس والقمر، فالختانان هنا معناها ختان الرجل وختان المرأة، وليس معناها وجوب الختان على الرجل على المرأة، ليس معناها وجوب الختان على المرأة. طيب، إذن الجلي هو يقول إيه؟ وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، الجلي سواء كان في القرآن أو السنة أو القياس أو غيره يقدم على الخفي، والجلي يكون بالتواتر أو بكثرة النصوص. إذن إذا تعارض دليلان أحدهما صريح والآخر فيه خفاء، أو كان أحدهما متأخرا عن الآخر، قدمنا ما؟ قدمنا الجلي، فالجلاء هنا يكون بالصراحة أو يكون بالتأخر، يكون بالصراحة أو يكون بالتأخر. طيب، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا كان قول الله هنا وأحل الله البيع، جلي ولا خفي؟ أجيب إخوان، يقولوا غلط أو صح، هذا جلي وخفي. نعم، فأما كونه جليا فأحل الله البيع، وأما كونه خفي أن الله لم يحل البيوع كله، بل هناك بيوع محرم، وإنما أتى السياق هنا في سورة البقرة فقط للرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. الكفار قالوا البيع مثل الربا، واليهود قالوا البيع مثل الربا، يبقى أنت إزاي بتخلي بتيجي الربا تقول تحرم الربا؟ لماذا تحرمون الربا؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل بتحريم الربا، ولما أنزل الله عز وجل تحريم الربا، قالت اليهود وبعض الكفار وبعض المنافقين قالوا البيع مثل الربا، فالله عز وجل رد عليهم قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن تحليل البيع في مقابل تحريم الربا، لكن تحليل البيع مطلق لا. هل البيع كلها حلال؟ يعني هل بيع المنابذة والمنابذة والملامسة وبيع السنور وبيع الكلب وبيع الأصنام وبيع الخمور حلال؟ ها أجيب؟ لا لا. طيب، بيع المنابذة بالزاي، بيع المنابذة بالذال، بيع الملامسة، هذا محرم بنصوص في البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، والحديث حاضر ونهى عن المنابذة والملامسة. المنابذة بالزين، منابذة بالزين معناها أنك تبيع بلح على شجرة بتمر معك، تقول أنا أنت النخل ده النخل بتاعتك، طيب البلح اللي عليها في تأجيل كده يساوي 4 كيلو تمر، خده هم ينفعش، هذا محرم، لأن ربما يكون اللي على النخل أقل أو أكثر، والبلح أو التمر صنف من الأصناف الربوي، فده اسمه المنابذة. أما المنابذة بالذال المنابذة، فكان العرب عندهم نوع من البيع، إن واحد يعطي ثوبه ينبذ ثوبه يعني يعطيه، والثاني ينبذ ثوبه، ده ياخذ هذا ياخذ ثوب هذا وذاك ياخذ ثوب هذا، فده اسمه نبذة. هذا نبذ ثوبه لذاك وذلك نبذ ثوبه لهذا، سواء كان هذا الثوب ملبوسا أو غير ملبوس، يعني القماش، واحد يعطيه قطعة صوف ويأخذ قطعة كتان أو قطعة حرير من غير ما يفحصها، لا هذا يفحص ولا هذا يفحص، هذا مقابل هذا، فده اسمه بيع منابذة، كل منهما نبذ ثوبه وهو محرم، لأنه ربما يكون في غرر، ربما يكون في جهالة، ربما يكون في غش، فلازم تشوف الثوب بنفسه. بيع الملامسة، كان عندهم اللي يلمس ثوب يبقى اشترى، اللمس شرى باللمس. وبعض العلماء فسر المنابذة بأن كان يرمي حجر، فالحجر يقع على حاجة يقول أنا اللي الحجر يقع عليها بعشرة جنيه مثلا، فيروح رامي الحجر وما وقع عليه الحجر يأخذ ويدفع العشرة جنيه زي ما يكون. فهذا كله فيه غرر، مثل شراء البالات، تروح مثلا بورسعيد تشتري بالة حسب اللي فيها، ممكن البالة دي تجدها مليئة بالتيشرتات والقمصان والبنطلونات، انت شريها مثلا بمائة جنيه تجيب لك 500-600 ألف، وربما تجد فيها شوية خروق لا تنفع. وكشراء ضربة الغواص، غواص بينزل بالشبكة، تقول الشبكة دي اللي تطلعه أدفع أنا فيه 100 جنيه، أدفع فيه 100 جنيه، فإن هو يضرب الشبكة ويطلع السمك، السمك هذا ممكن يجيب فوق 200-300، ممكن لا يخرج شيء في الشبكة، فده غرر. شراء عصافير على الشجر، هذا اسمه غرر، كله غرر. شراء جنين في بطن أمه، عجل مثلا بقرة حامل، فأقول أنا سأشتري ما في بطنها بكذا، ربما اللي في بطنها ينزل ميتا ولا لا. فإذا هذا كله يسمى بيوع الغرر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ نعم، أمهات الأولاد اللي هي الجارية اللي عندك وانت حملت من كسارة أم ولد أو أنجبت لك ولدا، فهذه منهي عن بيعها. البيع العبد الآبق، العبد الهربان، الجمل الشارد، كل هذا لا يباع، يعني إنسان ضاع منه جمل فأنت تقول أنا أشتريه هو ضايع، هو الجمل مثلا ثمنه في السوق 8000، فهو ضايع الآن تاي، أقول أنا سأشتريه بألف جنيه، أنا سأبحث عنه إن وجدته لك 1000 جنيه خذه، إلا وجدته أو لم أجده 1000 جنيه. ممكن أنا أجد الجمل وفي هذه الحالة بظلمته، أبو 8000 خدته بألف، ممكن أنا لا أجده راحت علي 1000، فهذا اسمه كله بيعي غرر. بيع السمك في الماء ها غرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه البيوع كثيرة، البيوع كثيرة جدا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ها الغرر، غرر غرر غين راء راء غرر، يعني في غرور، في غش. ففي بيوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيع القطط السيامي والشرازي يجوز؟ لا. بيع الكلاب كلها يجوز؟ لا. نعم إلا ضرورات، لكن القول، هل قول أحل الله البيع بهذه الطريقة يكون جلي ولا خفي؟ الآن خفي صح ولا لا؟ خفي مش كده؟ يبقى إذا قول الله وأحل الله البيع ليس تفسيرها أن كل بيع حلال، وإنما يمكن أن نقول كل بيع أحله الله فهو حلال، تمام كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم أنواعا كما ذكرنا. طيب بيع الطماطم بالميزان تمام؟ حلال. أثناء صلاة الجمعة حرام. إذا هذا بيع محرم كده، يعني البيع وقت نداء الجمعة أو بعد نداء الجمعة الثاني حرام. البيع بعد نداء الجمعة الثاني، بيع في المسجد، إنسان دخل ببضاعة الآن وأخذ يعرضها عليها في المسجد، جائز ولا باطل؟ بيع حرام، بيع حرام، بيع حرام. فإذا ليست كل البيوع حلالا، ليست كل البيوع حلالا. يبقى قول الله وأحل الله البيع يحتاج إلى إذا لو نعم لو انت عندك محل وفيه بضاعة ولا تستطيع اغلاق المحل، ما عندك وسيلة لاغلاق، فتركت انسانا ليحفظ هذا المحل من السرقة والضياع، فهذا جائز. لكن تتركه لل... عشان هو يبيع ويكسب الساعة والنصف ساعة بتاعت الصلاة، هذا حرام؟ لا يمكن. إذا أذن المؤذن خلاص كله حرام، أي بيع حرام على طول، اغلق فورا فورا. وطبعا وحتى لو إنسان جاي يشتري له لا بيع، حتى تحبه على الصلاة هو كمان. نعم، الجمعة بس وقت بعد الجمعة بس، لأن الله جل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولم يقل إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لو قال للصلاة كانت صار كل صلاة، لكن لما قيدها الله بيوم الجمعة لابد من تقييدها. ما قيده الله لا تطلق، وما أطلق الله لا تقيد. الذي لا يجوز له الجمعة لا يجوز له البيع والشراء، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز له البيع والشراء، لأنه هو إذا باع واشترى فتح السوق. فلو قلنا ليس على العبد جمعة وصار العبد يبيع، سيأتي الفساق وتارك الصلاة يشترون منه، فلا لا لا بيع أبدا بعد صلاة الجمعة، بعد أذان الجمعة أبدا. لذا ليه نقول على هذا النص رغم وضوحه وأنتم قلتم جلي؟ هو جلي في مقابل تحريم الربا لكنه خفي. ولذا لو قال إنسان أنا سأخذ بظاهر الآيات وما العلاقة بالأحاديث، نقول قد ضللت إذن وما أنتم من المهتدين، ولا لا؟ قد ضل إذن وما هو من المهتدين، لأن النص خفي ولا جلي؟ خفي، خفي لوجود. طيب، ولكن سياق الآية كان فيه الرد على من قال ها إنما البيع مثل الربا، فقال يقدم الجلي على الخفي. ثم قال بعد ذلك والموجب للعلم على الموجب بالظن. حديث الآحاد يفيد الظن الغالب، الآيات تفيد الايه القطع واليقين، تفيد القطع واليقين. الأحاديث المتواترة تفيد القطع واليقين، الأحاديث الآحاد لا تفيد القطع ولا اليقين، وإنما تفيد الظن الايه الظن الغالب. فلو تعارض متواتر أو قطعي مع ظني قدما، هذا هو قال يقدم الموجب للعلم مثل المتواتر على الظن على الشيء المظنون، ويقدم النص أو المنطوق على القياس في الغالب. إذا نص الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء فهذا النص يقدم على القياس. ما في قياس، ما في قياس أبدا، لا تتكلم في القياس إلا في شيء لم يرد فيه نص. فلا تقل مثلا إن بنت الخالة يحرم جمعها مع ابنة خالتها قياسا على عدم جمع الأم وابنتها أو البنت وخالتها والبنت وعمتها، القياس نفاس، قياس فاسد على طول. فالشيء المنصوص عليه لا بأس أبدا، ولا يقدم على النص المنطوق قياس أبدا أبدا. قال ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي، لأن هناك قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي مثل ضرب الوالدين، يقاس على قول على النهي عن قول أف، هذا قياس جلي لأنه قياس أولى. إذا كان حرم الله قولة أف للوالدين، إذا ضرب الوالدين هذا يسمى قياس إيه؟ جلي. وهناك قياس خفي يكون قياس أدنى من القياس الأصلي، وذكرنا في أبواب القياس وذكرنا كثيرا جدا من الأمثلة. فالقياس الجلي يقدم على القياس الخفي، وما كان فيه قياس علة أولى من قياس الشبه كما ذكرنا. فإذا وجدنا في النطق ما يفسر الأصل، هو يقول إذا وجدنا في النطق، النطق يعني النطق يعني النص، قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة، ما يفسر الأصل يعمل بالنطق. إذا في تفسير على يعني مثلا قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، طيب هذا معناه أن لا نحارب الأعداء على طول، مش كده؟ ألا نقاتل الأعداء أبدا، لأن القتال مع الأعداء فيه إلقاء من التهلكة. ولكن لما بان منطوق بأن لا تلقوا بأيديكم من التهلكة يعني لا تتركوا الجهاد، نعم لا تترك القتال مع الأعداء، لا تتخلوا عن الجهاد في سبيل الله بشروطه. فلما كان معناه لا تتخلوا عن الجهاد لا يجوز تفسيره بظهر الايه، بظهر الآية أبدا، لا يجوز تفسيره بظهر الآية أبدا، لأن وجد المنطوق من أبي بكر الصديق رضي الله عنه يفسر به الأصل. المنطوق أن الصديق قال ليس كما تظنون، وقول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، واضح من هذا النص من ظاهره أن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، اللي يضل يضل أنا مالي طالما أنا اهتديت ماليش علاقة، هذا ظاهر النص. لكن هناك منطوق من الصديق رضي الله عنه أن إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر أقمتم الحجة وبينتم عندئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. على طول لما نقول الجماعة الفلانية عقيدتكم غلط ومنهجكم خطأ والدليل كذا وكذا وكذا وكذا، وسقنا لهم هذه الأدلة وهذه الحجج وتلك البراهين، ثم بعد ذلك أصروا واستكبروا استكبار، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن من البداية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يمكن، لأنه على الأقل لابد من وجود معذرة إلى ربكم. فإذا لو وجد في المنطوق ما يفسر الأصل أخذنا وتركنا الاستصحاب على طول. ما يفسر يعني ما يبين، ما في بأس. ما يغير الأصل، لا ما يفسر الأصل صلح، لا صلحوه صلحوه، ما يفسر الأصل لأن الأصل لا يتغير أبدا، لا يمكن الأصل يتغير. إذا وجد بالنطق ما يغير الأصل يغير القرآن، لا نغير رجعون فيعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال. فإذا لم نجد منطوقا أخذنا استصحاب الحال على طول والبراءة الأصلية كما ذكرنا. وإحنا فصلنا في مسألة الاستصحاب فيما سبق. ثم انتقل المؤلف إذن لنص المعانكل ده واضح الآن، يقول وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب بالظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال. كلام الآن صار شبه واضح. ثم قال صفة المفتي والمستفتي. المفتي هو من يفتي في المسائل المستشكلة، والمستفتي هو السائل، هو السائل الذي يسأل عن حكم مسألة شرعية. المستفتي هو الذي يسأل عن حكم مسألة شرعية. فقال نص الكلام لو فيه خطأ عندك في النص صلحه. لو يقول شروط المفتي، ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه. ومن شرط أظن هذا كلام واضح، من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيه. هذا النص المؤلف كلام مؤلف. عسى يكون بقى لكن ليس عندي أنا. طيب ماشي ما في بأس إن شاء الله. طيب قال شروط المفتي، بدأ بالمفتي. من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه. إذا عنده المفتي لابد أن يكون من أهل العلم، العلم بالفقه أصلا يعني بأصول الفقه، بالفقه أصلا بأصول الفقه، معرفة تامة. لأن أصول الفقه لازم يعرف الواجب والمستحب والمباح. لما تسأله عن شيء لا يقول لك هذا فرض واجب وهو ليس بفرض واجب، هو مجرد مستحب أو مباح، ولا يقول هذا حرام بينما هو مكروه فقط وهكذا، أو هو مكروه وهو حرام. فلابد أن يكون عارفا بأصول الفقه، معرفة الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والواجب والمندوب، نعم، والمباح والحرام والمكروه. ويعرف أيضا الأحكام الوضعية مثل السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل والجائز لابد أن الصحيح والباطل لابد يبقى عارفه، الصحيح والباطل والفاسد لابد أن يكون عارفا بهذا، فلابد أن يكون عارفا بأصول الفقه. قال وفروعه، الفروع الفقهية تفصيلات الأحكام الشرعية، يعني الأصل وجوب الصلاة، أما فروع فالصلوات الخمسة، الصلاة هذه ركعتان وتلك أربعة وتلك ثلاثة، وواجبات الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة، هكذا هذه كلها فروع فروع فروع فروع فروع. ولذا ستجد بين الأئمة خلافات في الفروع، لكنك لن تجد خلافات في الأصول، لن تجد خلافات في الأصول، لكن الفروع فيها خلافات كثيرة، بل بين أبناء المذهب الواحد، بل عند الإمام الواحد أقوال متعددة. ولذا أحمد بن حنبل تستطيع أن تقول أنه يكفر تارك الصلاة تكاسلا، وتستطيع أن تقول أنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا. ثابت ثابت هذا وثابت هذا عنه، هذا ثابت عنه وذلك ثابت عنه، ثابت عنه هذا وثابت عنه هذا، فالخلافات في الفروع كثيرة جدا. طيب قوله أن يكون عالما بالفقه، يعني عالم بكل أحكام الفقه قاطبة، الراجح أن يكون عارفا بأكثرها، أما أن يكون محيطا بكل أحكام الفقه، أحكام الفرعية يصعب على الواحد العالم الواحد الإحاطة بها تفصيلا تفصيلا، بل ربما العالم الواحد يفصل في مسألة ثم يأتي بعد ذلك فينسى بعض تلك التفاصيل نستحضرها حين تكلم، لكن إن جئت بعد فترة وسألته ربما يختلف عليه شيء فيقول دعني أراجعها. طيب فهو العالم الواحد يتعذر أن يحيط بكل تفاصيل الفروع، أو حتى إن أحاط بها يتعذر حضورها في ذهنه كلما شاء يتعذر. ولذا لما أنت تدخل اختبارا تراجع تمام وتحفظ، تدخل اختبار وتنجح في الاختبار، لو جئنا بعد شهرين واختبرناك نفس الاختبار دون أن تراجع ماذا يحدث؟ تنسى صح؟ يحدث. وهذا موجود، الأخ اللي حافظ السورة لو راجع السورة يسمعها جيدا، لو لم يراجعها وتأتي تقول أنت حافظ طيب تعال سمع سورة كذا مباشرة يخطئ يخطئ. فإذن إن العالم إن أحاط بالفروع يتعذر عليه استحضارها دوما في ذهنه دوما في ذهنه، لكن يكفي أن يكون عنده ملكة، عنده مقدرة على استخراج الأحكام إذا لم تكن حاضرة في ذهنه فيستمهلك. ولذا كثيرا ما كان الإمام يسأل فيقول دعني أراجع المسألة، والإمام مالك يمكث باليومين والثلاثة يراجع المسألة، والشيخ ابن باز كثيرا ما يسأل يقول له ما هذا، هذا أول مرة أسمع هذا السؤال، ما عندي علم بهذا أبدا، وابن عثيمين يقول الله أكبر هذه أول مرة أسمع عن هذا مسائل يقول هذا، ويذهب يراجع، لا عيب ولا غر ولا شيء في الإنسان ينسى شيئا ويراجعه. المهم أنه يكون عارف مظنة المسألة، أين يراجع، أين المكان، فين يراجع، كيف يراجع، يكون عارفا بهذا. وهذه الملكة أو المقدرة كيف تحصل، كيف الإنسان يكتسبها، تحصل بإيه؟ بدوام المذاكرة، أدن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، أدن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فيجب على العالم أن يحفظ كثيرا من الفروع بأدلتها مع معرفة أصول الفقه التي تشمل أدلة الأحكام إجمالا، ويعرف ترتيبها وكيفية الجمع بينها حينما يظهر التعارض أو ما أشبه ذلك. إذن قوله قول الشيخ رحمه الله عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يكون عارف المذاهب في هذه المسألة، إذا سألته عن تارك الصلاة يفصل يقول ماذا تقصد بتارك الصلاة، تارك الصلاة جهودا لها أم تارك الصلاة تكاسلا وخمولا، فأما الجاحد لها فهو كافر بالاتفاق، وأما تاركها تكاسلا وخمولا فماذا تقصد به، تاركها دائما أم تاركها أحيانا، لأن قول كثير من العلم أن من ترك الصلاة تماما لم يؤدي ولا مرة هذا كافر، أما من تركها أحيانا وأدها أحيانا فهو كافر كفرا أصغر مثلا. مع هذا مسألة فقهية، لكن يكون فاهم ترتيب الأدلة والجمع بين هذه الأدلة. طيب، قوله كامل الآلة، يجب أن يكون كامل الآلة، يعني تتوافر فيه شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد عند العلماء الكبار، أول شيء، أول شيء إتقان اللغة العربية. لازم المجتهد يكون متقن اللغة العربية، ما في كلام. كيف يدرك معاني الآيات ومعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف شيئا في اللغة؟ مستحيل. ولذا لما يكون طالب علم متميز يبشر بأن يكون عالما كبيرا مثل الشيخ رسلان، يبشرك ذلك بإتقانه للغة العرب. فالمتقن للغة العربية هذا أول شرط المجتهد، يكون متقنا للغة العربية إتقانا عظيما جدا. ولذا أنت استمع إلى شرائط ابن عثيمين يندر أن تجد له لحنا، وابن تيمية كان أقوى من سيبويه في النحو، بل خطأ سيبويه في 50 خطأ، وسيبويه عميد النحو، عمدة النحو، وابن تيمية خطئه. فابن تيمية إذن متوافر في شرط الاجتهاد، ومع ذلك ليس ابن تيمية مجتهدا مطلقا. المجتهد المطلق زي الأئمة الأربعة، وهناك مجتهد مطلق ومجتهد على الوجه. ابن تيمية مجتهد على الوجه، على المذهب، وليس مجتهدا مطلقا مع كل هذه الآلات الرهيبة التي عنده رحمه الله. أول شيء معرفة اللغة العربية. الشيء الثاني معرفة أصول الفقه وطرق الاستدلال. الشيء الثالث معرفة دلالات الألفاظ، منطوق اللفظ، مفهوم اللفظ العام الخاص، المطلق المقيد الناسخ المنسوخ. هذه أشياء لابد يكون عارفها كويس، يتقنها إتقانا تاما. فلو واحد جاء قال لك يعني الخمر حلال أو الخمر فيها، يسألك الخمر والميسر، قلت هما اسم كبير ومنافع للناس، إذن هي نتعامل مع لمنفعتها، يبقى هذا ليس بعالم، لأنه لم يعرف، لا اسم منسوخة، لم يعرف أن الحكم النهائي هو تحريم الخمر تحريما قطعيا، ليس في الخمر نسخ، تدرجا، لكن ليس في الخمر نسخ خالص. فإذا لابد أن يكون كامل الآلة. أول شيء في الآلة اللغة العربية، اللغة العربية ومعرفة بأصول الفقه ودلالة الألفاظ وغيره. قال لابد من معرفته بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هناك في القرآن آيات، آيات أحكام، وآيات ليست آيات أحكام، آيات قصص. يعني لما ربنا جل يقص علينا قصة عاد وثمود، قصة موسى عليه السلام، هل هذه آيات أحكام؟ لا، ليست آيات أحكام. قول الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذه آيات أحكام؟ تبت يد أبي لهب وتب، ليس آيات أحكام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الناس، هذه ليست آيات أحكام، هذه كلها آيات توحيد وعقيدة. فهناك آيات في القرآن توحيد وعقيدة، وآيات قصص وأخبار، لكن آيات الأحكام. وأنت كطالب علم، نحن كطلاب علم جميعا، لو أردنا دراسة آيات الأحكام فقط فعلينا بكتاب أضواء البيان، علينا بكتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله في 8 أجزاء. هذا الكتاب ذكر فيه فقط آيات الأحكام، فهو ليس كتاب تفسير، هو يفسر فقط الآيات التي فيها أحكام. ولذا ربما فسر آية في سورة البقرة ثم ترك 50-60 آية وانتقل إلى ما بعدها، ما في بأس. وربما انتقى من سورة النور 7-8 آيات فقط. فآيات الأحكام محددة في كتاب الله عز وجل. العالم المجتهد لابد يكون عارف آيات الأحكام، لأن آيات الأحكام تتكلم عن المواريث، تتكلم عن الخير، تتكلم عن الحج والصلاة والزكاة. العالم لا يعرف الآية 60 من سورة التوبة، هذا يتكلم في الزكاة، حقه يتكلم في الزكاة؟ لا يمكن. هذه الآية نص، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، لأصناف الثمانية مذكورة في هذه الآية. فالعالم الذي لا يعرف هذه الآية ليس بعالم، ليس بعالم أصلا. ليس شرطا أن يعرف أنها رقم 60 في سورة التوبة، وإنما يكون عارفا بأن هذه آية من القرآن ويكون يعرفها جيدا، يعرف الآيات 11 و12 وكام في المواريث. نعم 11 و12 وآخر آية 176 لابد، لأن الثلاث آيات لا يوجد في القرآن كله شيء في المواريث إلا في هذه الآيات الثلاث فقط، فقط هذه الثلاث. فعالم لا يعرف هذه الآيات يتكلم في المواريث، ليس من حقه يتكلم في المواريث، وهكذا. فآيات الأحكام لابد أن يكون العالم المجتهد محيطا بها، لازم، ما فيها فصال نهائي. هل يشترط عليه حفظها؟ لا لا، ما يشترط حفظها، بل يعرف مكانها وتفسيرها، يعرف مكانها وتفسيرها لابد حتى يرجع إليها. لأن الحفظ احنا قلنا كثير من الصحابة لم يكن حافظا بالقرآن، وهذا فيه الرد على المبتدعة. المبتدعة لما تيجي أنت تكلمه في التوحيد يقول لك أنتم مشغولين بآية الحاكمية، روح حفظ القرآن أولى. نقول له من قال لك أن حفظ القرآن أولى؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن، ولا أن يحفظوا القرآن؟ أنا وحيد الله. فإنهم أجابوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن قال إن حفظ القرآن فرض واجب على العين؟ لا يمكن. والصحابة كثير منهم لم يكن يحفظون القرآن. فإذا لما يجي يضحكوا عليك يقول لك اترك هذا المنهج وخليك تحفظ القرآن، هذا غلط، هذا خطأ. ليس مع ذلك أننا أقول لك لا تحفظ كتاب الله، لا، ما قلنا هذا، وإنما لا تقدم حفظ كتاب الله على علم التوحيد، على علم العقيدة، ولا حتى على علم فقه الصلاة والوضوء، لا يمكن. لأن فقه الصلاة والوضوء فرض عين، والتوحيد فرض عين أقوى منه، وهذا. وأما حفظ القرآن فرض كفاية وليس فرض عين، فلا يقدم حفظ القرآن على معرفة أحكام الوضوء ولا أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة. واضح يا شباب إخواننا؟ هذا من ضمن تلبيسات المبتدعة، أن يقول لك انشغل بحفظ القرآن، هذا من تلبيسات المجتهد. يقول لك أنت حفظت كم آية النهاردة؟ أنت تكلمنا عن التعبد، تريد أن تحولنا إلى راهب؟ نحن نريد أن نكون من أهل العلم. إذن العالم لا يشترط أن يحفظ الآيات الأحكام، وإنما أن يعرف أماكنها وتفسيرها حتى يرجع إليها عند حصول أي إشكال. وأما الحديث فلا بد أن يعرف صحة أو درجة الحديث الذي يحتج به. ما يصلح أن عالما يحتج بحديث وهو لا يعرف مدى صحة هذا الحديث، فيأتي عالم يقول الأفراح في المساجد مباحة، والدليل عليها أعلنوا هذه الأفراح في المساجد واضربوا عليها بالدف. هو الآن يحتج بحديث إيه؟ ضعيف. فكيف يحتج بحديث ضعيف على أتى بحكم محتج به على حديث ضعيف؟ فلا يصلح، لا يصلح أن يحتج بحديث ضعيف. وهكذا يقول لك نتهجد بالليل في رمضان لأن الحديث ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالصحابة والتابعين 23 ركعة. استدلاله صحيح ولا باطل؟ ليه؟ لأن الحديث ضعيف. فإذا لا يصلح أن يفتي بموجب حديث ضعيف، إن العالم لابد أن يعرف درجة الحديث الذي يفتي بموجبه، لابد أن يعرف درجة هذا الحديث. وما يفتي بحديث وهكذا لا يصلح. لم يصل إلى درجة، لأن علم البحث في صحيح الحديث البعض لم يحط به هكذا، وربما احتج بحديث ضعيف له أصول صحيحة، مثلا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح قطعا، لقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب، يعرف درجة الحديث الذي يحتج به، وأن يعرف المتأخر منها والمتقدم والناسخ والمنسوخ. إذن قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآية في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيه. طيب، هنا مسألة لابد أن تعرف الفرق بين المفتي والمقلد. المفتي والمقلد، نحن حين نقول إن النقاب ليس بواجب، وإن تغطية الوجه والكفين من الأمر من الأمور المستحبة، إذا قلنا بهذا مقلدة أم مجتهدون؟ مقلدة. والذين يقولون تغطية الوجه والكفين أمر واجب، مقلدة أم مجتهدون؟ لا، مقلدة أيضا. الغالب في الناس أنهم مقلدة. أما نحن نقلد العلماء، يعني لما قلنا بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين لم يكن هذا اجتهادا منا، بل هذا نقلا من الشيخ الألباني من رد المفحم وغيره وحجاب المرأة المسلمة وغيره. والذين قالوا بوجوب النقاب أيضا هم نقلة من حمود التويجري ومن الشيخ ابن عثيمين أو من ابن القيم أو من ابن تيمية أو من غيره، فمقلدة. وكثير من أهل العلم مقلدون أصلا، هم نقلة للفتاوى وليس يفتون. أما هناك مسائل هم أفتوا فيها، في كثير من فتاوى ابن باز وابن عثيمين الألباني هم أفتوا فيها وليسوا نقلة وليسوا مقلدة، لكن أتباعهم إذا نقلوا عنهم فهم مقلدة أم مجتهدون؟ مقلد، صح؟ ونحن في كثير من المسائل مقلدون أم مجتهدون؟ مقلدون، بل نحن في كل شيء مقلدون حقيقة. طيب، هذا المقلد عندنا مقلد وعندنا مفتي، من الذي يفتي الناس، المفتي أم المقلد؟ ها؟ المفتي طبعا. هل المقلد له أن يفتي أو ليس له أن يفتي؟ هذا سؤال يتبادر ويكثر كثيرا جدا، هل المقلد له أن يفتي أو لا يفتي؟ قال بعض أهل العلم ليس للمقلد أن يفتي أبدا، لأن التقليد ليس بعلم، بل المقلد نفسه يسأل أهل العلم، لقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. طب المقلد يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم، فهو يجب عليه أنه يسأل أهل العلم، فكيف هو نفسه يفتي؟ فقال بعض أهل العلم ليس للمقلد أن يفتي أبدا. ولعلهم قصدوا المقلد الذي لا يعرف دليل الحكم الذي يفتي به. يعني مثلا البعض الآن جالس معنا، البعض لو قلنا إننا جميعا نفتي بأن تغطية الوجه والكفين مستحبة وليست واجبة، بعضنا يفتي بهذا ولا يعرف الدليل، فهذا مقلد لا يعرف الدليل. وبعضنا مقلد درس الدليل وقرأ الدليل واستوعبه. إذا المقلد نوعان، نوع يعرف حكم المسألة ولا يعرف دليلها، ونوع يعرف حكم المسألة ودليلها. هؤلاء أهل الضلال. أهل الضلال سواء كان حزب وطن أو إخوان أو أي حزب، كله ضلال. طيب، إذا المقلد نوعان، مقلد يعرف الحكم ويعرف دليله، تقلد هو من العالم، ومقلد يعرف الحكم ولا يعرف دليله، فيقول الشيء ده حرام. طب كيف عرفت؟ لا، ما كما قالوا لهم، واحد قال ان الحكام ليسوا بكفرة، فقل له كيف؟ قال لا اعرف ارد ولا اجيب، لكن انا اللي اعرفه ان الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله كافر كفر اصغر، لكن لا اعرف الدليل. فهناك مقلد يعرف الحكم ولا يعرف الدليل، وهناك مقلد يعرف الحكم ويعرف الدليل. فلا شك ان المقلد الذي لا يعرف الدليل ليس له ان يفتي، قولنا لا شك عند الجمهور وليس عند الكل، لان قالوا حتى لو لم يعرف الدليل طالما يفتي فتوى صحيحه فله ان ينقلها، طالما انه بيتكلم بحق حتى لو لم يكن يعرف الدليل. قال البعض بل يبلغ المساله، هو يعرفها ويعرف حكمها لكن لا يعرف دليلها فليبلغها. أما الذي يعرف الدليل فهذا أصلح للمناظرة والمجادلة، أما نتكلم الآن عن من يفتي بلا مناظرة ولا مجادلة. فأنت الآن معظمنا مثلا إن سأله أحد حديث عهد بإسلام قال أصلي الصبح ركعتان، يقول نعم، كم ركعة كم عدد ركعات الصبح؟ يقول ركعتان، ولا يعرف الدليل. لكن هل يقول الصبح ركعتان أم يمتنع؟ يقول إذن. أما في مقام المناظرة والمجادلة فلا يتصدى هو، لأنه لا يستطيع الكلام إلا بأدلة. طيب، وبعضهم بعض المقلدة يعرف المسألة ويعرف الدليل ولا يعرف وجه الاستدلال، لأن الدليل له وجه بالاستدلال به، الدليل له وجه بالاستدلال به. فمثلا ممكن إنسان يقول لك من أصبح جنبا بعد فجر رمضان فصيامه صحيح وله أن يغتسل للصلاة، صيامه صحيح. فإن قلت له ما الدليل، يقول قال الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تقول طب وجه الاستدلال لك معرفش، وإيه وجه الاستدلال في المسألة؟ طيب الآية في الوقت في الأكل والشرب، ها هو قال كلوا واشربوا، يبقى وجه الاستدلال قياس الجماع على الأكل والشرب، صح ولا لا؟ إذن هو ممكن يفتي في المسألة ويذكر الدليل ولا يعرف وجه الاستدلال. إذن هو المطلوب الإنسان، إذا الإنسان أفتى في المسألة وذكر الدليل وذكر وجه الاستدلال فهو مقلد. نعم مقلد، المجتهد هو من أتى هو بالمسألة، من أتى هو بالمسألة. وكل مجتهد في الحقيقة مقلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام على الاجتهاد بعد، أن أصل الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أقره صلوات الله وسلامه عليه، والعبرة بإقراره لا بالله بالاجتهاد. هتقول طيب ما الصحابة رضي الله عليهم منهم من صلى العصر في بني قريظة ومنهم من صلى العصر بعد العشاء، نقول أقر هذا وذاك، العبرة بإقراره، بدليل أن في زمنه صلى الله عليه وسلم أن عسيفا زنى بامرأة مستأجر، والناس قضوا إن على الزاني يدفع 100 شهوة وانتهينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد كل هذا. فطالما العبرة باجتهاد الصحابي أم العبرة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقرار النبي، إذا لك شهاد إلا بعده، إلا بعد عصر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لا بد من ذكر الفتوى، ها، ودليلها، وجه الاستدلال. وقد يعرف الإنسان مسألة ودليلها ووجه الاستدلال فيها ولا يطمئن إليه، ولا يطمئن إليه، يقول في النفس شيء، حتى مع وجود هذا الاستدلال يكون في النفس شيء منها. أو ربما عرف المسألة ودليلها وجه الاستدلال واطمأن إليها، لكن لا يستطيع رد الشبه التي ترد على هذه المسألة. وأنتم جربتم هذا لما كنا في الرحيق وكنا نتكلم عن مسألة الحاكمية، ثم ذكرنا قول ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة، واتفاق السلف من بعد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الآية في الكفر الأصغر. لما بدأنا نورد الشبه كثير من الإخوة يقول نعم خلاص هكذا انتهى. ولعلي أذكر محمد عوض لما أول شبه، قلنا أول شبه الطعن في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فقد قال بعض أهل العلم إن أثر ابن عباس غير صحيح، قال لي خلاص يبقى كده كده أهو محمد عوض هذه. فلابد، وثم أخذنا وإلى الآن بعد مرور سنوات، لعلكم كلكم تعرفون بعد مرور سنوات تأتيكم الشبه ولا لا؟ تأتي الشبه، مبدل، مستبدل، مستحل، غير مستحل، دخلنا في قضية التبديل والاستبدال والاستحلال، ما معنى الاستحلال؟ أليس هذا كله حدث؟ إذا عرفت المسألة وعرفت غير المسألة وجه الاستدلال، ومع ذلك وردت عليك الشبه. ولذا كثيرا من طلاب العلم الذين يعرفون المسألة هل ينصحون بالمناظرة أم نقول لا تناظروا أنتم؟ لا ينصح، لأنه قد لا يستطيع رد الشبه الوارد عليه. فإذا مسألة حتى إذا أردت أن تكون مقلدا قويا فلا بد أن تعرف المسألة ودليل المسألة وجه الاستدلال واطمئن لهذا الوجه وتستطيع رد الشبه. وهذا المطلوب في بناء طالب العلم. يعني لما يبنى طالب العلم، طالب العلم يبنى لكي يعرف المسألة ويعرف دليل المسألة ويعرف وجه الاستدلال ويطمئن لوجه الاستدلال ويستطيع رد الشبه. فإذا طالب العلم بنيته في نقطة معينة ادفع به ولا تبالي، أما قبل ذلك لا ينبغي أن تدفع به لأنك تخاطر به، ربما ضاع منك شاب لبسوا عليه وضاع منك. وإذا نقول لك دايما تأكد وتريس وانتبه واعرف المسألة والدليل والوجه والاستدلال وكيفية رد الشبه ثم انطلق. طيب إذا القول الأول بالنسبة للمقلد، ها، إنه لا يفتي. لأنه هو نفسه يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول الثاني إنه لا مانع أن يفتي إذا عرف الحكم بدليل، لا مانع أن يفتي إذا عرف الحكم بدليل، ما في مانع. وإذا قال بعض أهل العلم لكني لا أريد أن تقول عن نفسك هذا ولا عني، من عرف الحكم بدليله ليس بمقلد. اوعى تقول عن نفسك تقول أنا عرفت الحكم بدليله إذن أنا لست مقلدا، لا أنت مقلد. قال بعض أهل العلم من عرف الحكم بدليله هو عندي ليس بمقلد، عندي عنده هو ليس بمقلد، لأنه بمجرد أن يعرف النص من الآية أو من الحديث يفتي به ولا يكون عندي مقلدا، بل يخرج عن مرتبة التقليد ونسميه متبعا أو مجتهد في هذه الجزئية. هل هو مجتهد؟ لا، هو متبع. متبع لا بأس نقول متبع، يتبع شيخه في هذه المسألة كما نتبع الشيخ الألباني في كثير من المسائل، نتبع الشيخ ابن باز في كثير من المسائل، نتبع الشيخ ابن سينا في كثير من المسائل، نتبع أحمد بن حنبل في كثير من المسائل. متبعون، هم لا يريدون أن يسمى مقلدا حتى لا يختلط كلمة مقلد مع من لا يعرف الدليل، فقالوا نسمي الذي لا يعرف الدليل مقلدا ونسمي الذي يعرف الدليل متبعا. وقالوا مرتبة الاتباع بين الاجتهاد وال أحسن، مرتبة الاتباع مرتبة بين الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد هنا والتقليد هنا، الاتباع في الوسط. فقالوا سنسمي المجتهد هو من يستنبط المسألة من أدلتها، وأما المقلد هو من يسوق الحكم ولا يعرف الدليل، وأما المتبع هو من ساق الحكم وذكر الدليل. فقال هذا متبع ليس بالمقلد. قولهم فيه شيء من الصحة، ومنهم من قال لا ينبغي أن نشترط في المفتي أن يكون مجتهدا مطلقا. المجتهد المطلق ما هو؟ المجتهد المطلق الذي يفتي في كل مسألة، الشافعي وأحمد بن حنبل وإمام مالك والأوزاعي، سفيان الثوري، أبو حنيفة، يفتون في كل مسألة. فإن قلت في مسألة نقول لك هذا الغالب، كل مسألة يفتي فيه مطلق. تكلموا في الوضوء، تكلموا في الحيض، تكلموا في العقيدة، تكلموا في الحج، تكلموا في المواريث، تكلموا في الرضاعة، في النفقة، في المصاهرة، في القتل، في الجنايات، في أي مسألة يستطيع أن يجتهد ويفتي فيه. هذا مجتهد مطلق، عالم باللغة، عارف الآيات، تسأل في قتل الخطأ يجيب الآيات ولا حديث وعلى طول يطلع لك الحكم وهكذا، فهذا مجتهد مطلق. هل هذا فقط الذي من حقه أن يفتي؟ قال لا، المجتهد المقيد اللي هو مجتهد على الوجه من حقه أن يفتي، والمجتهد على الوجه هو من يكون مجتهدا في مذهب إمامه، يعني على مذهب إمامه. كان أحمد بن حنبل رحمه الله مذهبه إيه؟ حنبلي، وابن القيم حنبلي، وابن رجب حنبلي، هؤلاء كلهم هؤلاء مجتهدون ولكن في المذهب، مجتهدون في المذهب، يعني في مذهب أحمد بن حنبل، فهذا مجتهد في المذهب ليس مجتهدا مطلقا، ليس صاحب مذهب، وإنما هو مجتهد داخل المذهب. فابن تيمية مجتهد داخل مذهب الحنابلة، وابن القيم مجتهد داخل مذهب الحنابلة، يجتهدون وربما خالفوا الإمام في مسألة أو مسألتين لا بأس، لكن هم أصلا يجتهدون في داخل مذهب الإمام نفسه. فلابد لهذا المجتهد أن يكون عارفا بمذهب إمامه، مطلعا على مذهب إمامه اطلاعا تاما، وعارفا بأدلته، وقادرا على الاستدلال عليه وعلى رد الشبه. فابن تيمية يعرف كلام أحمد في المسألة ويعرف دليله فيها، ها، ووجه الاستدلال، ويستطيع رد الشبهات تماما تماما، وقد يزيد في تفريع المسألة، فهو مجتهد مطلق ولا على الوجه ولا في المذهب؟ في المذهب. وعندنا مجتهد على الوجه أو في المذهب، أو في المذهب. وكان من أمثلة المجتهدين في المذهب ابن تيمية، مع قول بعض العلماء أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، لأنه حتى في مسائل خالف الأئمة الأربعة فيها كمسألة مثلا قول عليه الطلاق، مسألة الطلاق المعلق، مسألة الطلاق الحائض، وهكذا وصل فيها إلى درجات عالية جدا، واجتهد هو في مسائل كمسألة الحشيش مثلا لم تكن موجودة على عهد الأئمة الأربعة، واجتهد هو فيها رحمه الله، وغيرها من المسائل كثيرة جدا. ولتجد في كتب الفقه أحيانا تكون العمدة كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر لكي نرجع مرة أخرى إلى مسألة التقليد والاتباع والاجتهاد، لأن هذه مسألة همنا نحن طلاب العلم لنعرف قدرنا حتى لا نتعدى. يعني الذي صار نقوله لك الآن إنك لك أن تفتي في مسألة بشرط أن تكون عارفا بالحكم في هذه المسألة على الأقل، أو بالحكم والدليل. لكن تأتيك مسألة وأنت لا تعرف حكمها وتقول أنا أجتهد، من أنت؟ أو تقول أنا عندي كذا، عندك من أنت ليكون لك عند؟ فبعض الناس سمعنا بهذا يكون تلميذا ويمسك مسجد، ولما يمسك مسجد يئم ويصلي ويخطب، فالناس تفكره شيخ كبير، فيسألوك مسألة لا يعرفها فيقول أنا أرى. مسألة خطيرة. طيب السؤال الأول، ما حكم تأويل الصفات؟ هذا سائد في الدرس الذي نحن بصدده مباشرة، هو العقيدة السفارينية بعد صدر الأشياء مباشرة إن شاء الله. رجل يسب الدين دائما وكبير في السن، وآخر مرة سب الله عز وجل، فكيف التعامل معه؟ أما سب الدين فالراجح أنه ليس بكفر، وإنما هو من سوء الأدب، هو جريمة من الجرائم. وينبغي لأولياء الأمور أن يتخذوا يعني الإجراءات المطلوبة لردع أمثال هؤلاء. أما سب الله عز وجل مباشرة فهذا كفر، هذا كفر أكبر ناقل عن الملة. قلت هذا إيه ولا قلت هذا كافر؟ في فرق؟ فرق سامح؟ ما الفرق؟ نعم، أن الذي صدر منه هو الكفر، لكن هو نفسه بعينه ليس بكافر إلا أن تقام عليه الحجة، يعني يتأكد من توافر شروط العلم والقصد وغيره، وانتفاء الموانع كالجهل والإكراه والسكر وغيره. فكيف التعامل معه؟ ينصح ويؤمر بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله احتياطا. حكم الشوادر العزاء، هذه بدعة وضلالة وإسراف، انفاق المال في غير وجهه، ويقترن بها الرياء والمظهرة، يعني عبارة عن ظلمات بعضها فوق بعض، هل أحضر لسماع بعض آيات القرآن وأعزي هناك؟ إن كنت من بلد أخرى وأتيت لتعزي أهل الميت فوجدتهم قد نصبوا السرادق، فانتظر حتى إذا لا تجلس، لا تدخل تجلس تسمع القرآن، وإنما انتظر في الخارج حتى إذا سمعت هذا الذي يقرأ يختم في كل شوية ويختم حبة عشان تسلم، فادخل سلم عليهم وانصرف. أو ادخل وأثناء تلاوة القرآن أيضا ادخل سلم، هم يقفون في البداية، سلم عليهم وعزهم وانصرف، ولا تجلس تستمع أي شيء، لأن الجلوس والاستماع حرام. الزواج في المسجد هل هو صحيح؟ لا، الزواج نفسه صحيح، لكن فعل الأفراح في المساجد ليس من السنة، بل حتى اجتماع رجال الأفراح ليس من السنة، مجرد اجتماع الناس ودعوة الناس لحضور الأفراح ليس من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه عائشة لم يثبت أن حضر حتى أبوها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد، وإنما الأفراح للنساء، العريس والنساء، والنساء تزف العروس وتغني وتضرب الدف وتصفق وتروح تسلمها للعريس وخلاص. ما اختلاف العقيدة بين طلعت زهران وشيوخ الدعوة السلفية؟ الخلاف كاختلاف أهل السنة مع الخوارج. فأهل السنة يرون أن الآية 44 من سورة المائدة، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أهل السنة أجمعين بدلا من الصحابة يرون أنها في الكفر الأصغر، وهؤلاء الذين يسمون الدعوة السلفية يرون أنها في الحكم الأكبر، مخالفين الصحابة والتابعين وسائر السلف. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنهم يجزمون بأن الحكم بالقوانين الوضعية كفر أكبر، والحكم بالقوانين الوضعية هو نفس الحكم بغير أنزل الله فهو كفر أصغر. الشيء الثالث أنهم يعظمون سيد قطب وسيد قطب ضال مضل تجرأ على الله عز وجل وسب بعض الرسل وسب بعض الصحابة وقال أقوالا باطلة تامة في القرآن. الشيء الذي بعده الرابع يجيزون تكوين الجماعات وهذا من تحزيب الأمة وكل حزب بما لديهم فرحون. ونحن مع قول أهل السنة أن المسلمين جميعا أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولا يجوز تحزيبها ولا تقسيمها إلى أحزاب ولا إلى جماعات أبدا. ثم إنهم يجيزون الكذب لصالح الدعوة والكذب لا يجوز بحال من الأحوال ويزرعون التعصب في الناس لجماعتهم والتعصب لغير الحق مذموم وهذا غير حق هذا باطل وهو مذموم بكل الأحوال. فهذا مجمل الخلاف بيننا وبينهم هذا مجمل الخلاف بيننا وبينهم. البلد في انتخابات الرئاسة نحن لا ندخل في أي انتخابات لا رئاسة ولا مجلس شورى ولا مجلس شعب وأنت الآن تراهم في الأجهزة وفي الشوارع في السرادقات في الميادين كل حزب بما لديهم فرحون وكل حزب يقول عندي النجاة وعندي الخلاص وعندي وعندي وعندي وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فلا خير في هذا ولا في ذاك طالما بدأوا بالحزبية فلا خير في هذا ولا في ذاك ولا يجوز التنازع على عضوية مجلس الشعب إن كان مجلس الشعب مجلسا سلطويا وهو حسب الدستور مجلس سلطوي له حق التشريع والرقابة على الحكومة هذا حسب الدستور لكن في الواقع ليس له حق لا تشريع ولا الرقابة على الحكومة هذا واقعا لأن الحكومة لا رقيب عليها وإنما تفعل ما تشاء وهذا هو الصحيح شرعا. فهذا المجلس إن كان فيه ولاية فلا يجوز المنازعة في الولاية لأننا نهينا أن ننازع الأمر أهله. يعني إذا كان هذا المجلس له سلطة ولاية الرقابة على الحكومة وتشريع الأحكام إذن هو ولاية والتنازع على الولاية ممنوع شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ننازع الأمر أهله. وإن كان مجلسا صوريا ليس له رقابة ولا شيء إذن يكون عبث ونحن منهيون عن العبث وإضاعة الأموال والأوقات فلا نشارك فيه بحال من الأحوال. وأما مجلس الشورى فلا يصح أصلا أن يلجأ ويحتكم إلى الشعب لاختيار أعضاء مجلس الشعب ولا مجلس الشورى لأن مجلس الشورى يشير على من؟ على الحاكم فالحاكم يختار مستشاريه لا يختار الناس له مستشاريه لا يصلح هذا الكلام فلا يصلح. وأما انتخابات الرئاسة فحرام قطعا لأن حاكم البلاد إما أن يبقى في الحكم إلى أن يموت وإما أن يتنازل عن الحكم باختياره أما أن ينازع فلا حتى لو طلب المنازعة فإنه لا يجاب له إلى ذلك لأننا نهينا عن أن نطيع أحدا في معصية الخالق. فإذا لا يجوز المشاركة في انتخابات الشورى ولا الشعب ولا الرئاسة بل ننأى بأنفسنا عن هذا ولا نقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة وإنما نقول السياسة من الدين ولكن هذه الأمور ليست من الدين هذه الأمور ليست من الدين فلا نشارك فيها. ثم ويسألني عن بعض المشايخ مبروك عطية لا أعرفه عائد القرن ضال مضل محمد سليم العوى عقلاني صاحب توهمات وليس له في الشبر وعمارة مثله عقلاني وجمال المراكبي من أنصار السنة بل كان رئيس الأنصار السنة وهو يميل إلى التكفير ويخفي ذلك محمد العريفي من هؤلاء الإخوان طارق سويدان يغلب عليه التشيع وهم من الإخوان محمد الراوي لا أعرفه وعمر عبد الكافي من الإخوان كذلك وزغلول النجار من الإخوان كذلك ولا نستمع لأحد من هؤلاء أبدا وليس لنا معهم ناقة ولا جمع لا هذا مات رحمة الله عليه هذا من العلماء لا هذا محمود شاكر أخو أحمد شاكر وكلاهما أولاد محمد شاكر والثالث من العلماء لا محمد قطب أخو سيد قطب هو أضل منه مات ولكنه أضل منه. في شهر رمضان يذهب عشرات من الناس للصلاة في محطة رمل خلف شيخ يسمى حاتم بحجة أن صوته جميل لا يجوز الذهاب إلى هناك ولا يجوز سد الطرقات ولا ظهور النساء في الصلاة أمام المرة كما أنه ابتدع أيضا ويصلي التهجد فلا يجوز الذهاب إليه. رجل طلق زوجته طلقة ثانية وبعث لها ورقة طلاق في حال الرجوع يكتب عليها من جديد؟ لا يكتب لها عليها من جديد إذا مرت العدة إذا انقضت العدة وأراد أن يرجع إليها فإنه لابد أن يرجع بعقد جديد ومهر جديد. تلوب التاني؟ نعم تحسب عليه. نعم طبعا. قال أحد الشيوخ في المساجد إننا نصلي على مذهب الإمام أحمد ونتزوج على مذهب الإمام أبي حنيفة. هذا لا بأس أن يقول هذا، لا بأس، والأولى أن لا يقولها، لأن لا قال العلماء لا إنكار في من قال بمذهب شيخه، بشرط أن يكون الشيخ من الأئمة الذين لهم مذاهب معتبرة. الصبي دون البلوغ يقطع الصف في الصلاة؟ لا، هذا غير صحيح. هل يجوز أن أصلي ركعة في الصلاة بآية واحدة وبغير آية؟ وبغير آية، إن اكتفيت بالفاتحة لا بأس. وضع رجل 5,000 جنيه في البنك بغرض الحفاظ عليه من السرقة للأرباح، وإن جاء ربح أنفقه لله أو للأقارب أو من فعل، هل هذا ليس له؟ نعم، وضع المال في البنك الربوي حرام، ثم أخذ الفوائد حرام، حتى ولو أعطاها للفقراء والمساكين فهو حرام، وإنما يضعها في بنك فيصل، لأن بنك فيصل خالي من الحرمة، ربما يكون فيه شبهات لكنه خالي من الحرمة قطعا. نعم، وضع المال في بنك فيصل لا بأس به، وأخذ الأرباح لا بأس به. هم يدعون أنهم يخرجون الزكاة، فإن صدقوا في دعواهم فخلاص لا زكاة عليه، أما إن قالوا لا نخرج الزكاة فيجب أن يخرج عليه الزكاة، يجب إذا مر الحول على أصل مبلغ وفرعه، لأن الفرع للأصل تبع. لو 5,000، 5,000 دول في آخر السنة بقى 5,400، يطلع على 5,400، لأن الفرع للأصل تبع. ممكن إيه؟ لن ينتهي أبدا أبدا، لا يمكن ينتهي إلا إذا وضع بالعملة الصعبة، لأن العملة الصعبة فائدها قليلة وإجماليها لا يكمل 2.5%. الرد على المتمسكين بالأولياء، نتمسك بالأولياء لماذا؟ يعني لو قلنا ولي باطل زي أبو العباس أو زي البدوي، دول ضلال كفار، أو ولي صحيح مثل الحسين رضي الله عنه أو السيدة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا أو ذاك، ليس لنا نتمسك بهما، لأننا إذا دعونا ندعو الله، وإذا استغفرنا نستغيث بالله، وإذا استنصرنا نستنصر بالله. دليل إذ نقول لهم اذهبوا إلى أتباع أبي العباس ومحبيه ومريديه وقولوا لنا ائتوا لنا بكتاب في سيرته، وسيأتون بكتاب في سيرته، واقرأ وسوف تضحك ضحكا لا يتوقف، من أنه كيف يدخل في البحر ويطلع من بكوس ويرجع المنتزه ويروح يصلي في مكة ويرجع تاني ويطير لمكة بالأوت أنه جاي، وأشياء عجيبة جدا، وأنه يرى، هو قال أنا ما صليت منذ 40 سنة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا كيف صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأكثر من كتب عن أبو العباس ابن عطاء السكندري، أكثر من كتب عنه ابن عطاء السكندري، وسترى الخزعبلات والخرافات وهم يؤمنون بها ويصدقونها، بل هم سيذكرونها لك، والدليل من الخصم نفسه، شهد شهيد من أهلها. فهم يقولون، هو يقول عن نفسه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ثم قال وأكثر من النبي، مش عارفين ازاي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بل قال منذ 40 سنة لم يفارقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. العمل في البنوك حرام، اي صورة من الصور حرام، والعمل في البريد حلال، ولكن الجزئية التي في البريد من جهة ايداع الاموال فهي حرام. شركات التأمين عمل فيها كله حرام، كل صور التأمين حرام، كل صور التأمين حرام. رأي حرام تأمين العربية والحياة والحرام، إلا التأمين الإجباري يبقى ده فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فاللي بيعمل غير مضطر، لكن المؤمن عليه مضطر. يعني إنسان عنده سيارة ورايح يجدد الرخصة، لا يمكن تجديد الرخصة إلا بدفع التأمين، فهذا خلاص رفع عنه الحرج لأنه مضطر. أما اللي ذهب لشركة التأمين يؤدي يشتغل فيها، فين الضرورة هنا؟ في الاضطرار، لا اضطرار عليه. من يضحك الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمضحك القوم ثم ويل له ثم ويل له، وهو كاذب. لما يروح الصعيد يشتري ترماء، كذب ولا صدق؟ ده كذب طبعا، كل النكت عباره عن كذب، الا ان كان هناك حادث حقيقي حصل وهو يرويه لانه حقيقه حصلت، يبقى هذا ليس بكذب. اما اي نكته وتكون عباره عن كذب يبقى كذب حرام. ويل لمضحك القوم، ويل لمن ياتي بحديث يضحك به القوم. وكانت النكته في الدين فربما تكون كفرا، لو سخرية من آية ولا ملك ولا مريم عليه السلام ولا رسول ولا أحد بيصلي مش عارف حصل له إيه الكلام ده كله، هذا يؤدي بالناس إلى إلى إلى استهزاء بالدين، وهذا يؤدي إلى الكفر لا محالة. تقصير الشعر في الحج لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم استغفر المقصرين مرة لكن استغفر المحلقين ثلاث مرات. المقص والمكنة تقصير، حتى المكنة الزيرة تعتبر تقصير. الحلق وما كان بالموسى، الحلق ما كان بالموسى، أما استعمال المكنة ولو زيرة ما اسمهش حلق، اسمه التقصير. التقصير لا بأس به. موقف الجن قبل الإسلام من حيث الحساب، كل رسول أرسل إلى أمة فهذه الأمة لابد أن تتبعه بشرها وجنها. فيأتي مثلا لوط عليه السلام إلى قوم لوط، فهو مرسل إلى قوم لوط إنسا وجنا، ولذا قالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هل عندك دليل أن موسى عليه السلام أرسل إنس والجن؟ لا، لكن هذه الآية إشارة إلى ذلك. معنى ذلك وآخر كتاب هو الذي أنزل إلى موسى، لأن الإنجيل لاحق بالتوراة، فكل رسول لأنه أم الأمة إلا خلى فيها نذير، والجن أمة، لكن الجن أمة تابعة أم متبوعة؟ أمة تابعة، بدليل الجن في أمتنا تابع للإنس. وهل الجن يرسل لهم رسول؟ مستحيل، محال، لا يكون رسول أبدا للجن ولا للأعراب ولا للنساء، محال. لا يرسل الله عز وجل نبيا أبدا للأعراب ولا للجن ولا للنساء، ولا من النساء آسف، لا من الجن ولا من الأعراب، لأن لي غير منه، بالعكس دليل كل الرسل أرسلت لهؤلاء. إنما لا يمكن أن يبعث رسول من الأعراب ولا من الجن ولا من النساء، محال محال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يبقى رجال هذه تنفي ها والجن، من أهل القرى من أهل المدن، لأن الرسول لابد أن يكون ظاهرا للناس على طول، فلا يرسل رسول من الجن ولا من الإنس. والله هناك دليل صريح جدا في عدم إرسال رسل من الجن، قول الله والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولم يقل من الجن، دل ذلك على أن الرسل من الملائكة ومن الناس، ومعظم الملائكة رسل، بل قال البعض كل الملائكة رسل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أقم الصلاة.